وللجن على السواء، للعرب من قومه ولغير العرب من الأجناس الأخرى، للأجناس البيضاء والسوداء والصفراء والحمراء، لكل أمم الأرض. فأصبح أهل الدنيا جميعهم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد بعثته أصبحوا من أمته، ولذلك ينقسمون إلى أمة الإجابة الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأمة الدعوة، وهم الذين ينبغي عليهم وواجب عليهم أن يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ولا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فكان هو الفرقان صلى الله عليه وسلم، وكان هو المحنة بالنسبة لهؤلاء الجميع. فمن آمن به وصار على نهجه كان ممن رضي الله عنهم، ومن عاند بعد إقامة الحجة الرسالية عليه فمهما آمن بجميع رسل الله ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته وبعد وصول الحجة الرسالية إليه فهو من أهل النار خالدا مخلدا، أمر معلوم من الدين بالضرورة. هذه من القضايا المعلومة من الدين بالضرورة، وإن جادل فيها المجادلون في زمان الناس اليوم. القرآن الكريم أعظم الآيات التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أوتي رسولكم آيات كثيرة كسائر الأنبياء، ولكن بقيت أكبر آية أوتيها محمد صلى الله عليه وسلم، لم يؤتها نبي من قبله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، يعني المعجزات الحسية، ما على مثله آمن البشر. بيد أن، يعني غير أن، بيد بمعنى غير، وزنا ومعنى، بيد أن غير أن، ما أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فأوتي الوحي الأعظم، كل الأنبياء أوتوا وحيا، وإلا ولكن كان وحي محمد عليه الصلاة والسلام مهيمنا على الكتب كلها التي أنزلت على سائر المرسلين، أعظم كتاب ينزل على أعظم نبي. يقول الله تبارك وتعالى فيه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يتحدث عن هدايتي وكيف أنه يبين الصراط المستقيم الواضح المستبين اللاحظ، بحيث تصبح الدنيا بعد نزول القرآن الكريم ليست في حاجة إلى شيء، أي شيء على الإطلاق. لسنا في حاجة بعد القرآن الكريم، بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأي هرطقات أو فلسفات أو أمور يقال إن لها نسبة بالله عز وجل وبقيت عند أهل الكتاب. لسنا في حاجة إلى شيء. البشرية أصبحت غنية مستغنية بالوحي الأعلى الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الوحي الوحيد الذي ضمن له البقاء. فإن وحي الله للرسل السابقين وبالذات كتب أهل الكتاب، قال الله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون يحكمون كذلك، والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظهم من كتاب الله. أما القرآن الكريم فلم يترك للناس ليحفظوه، وإنما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنا الذي سأحفظ الذكر، رب العالمين هو الذي وعد بحفظ هذا القرآن الكريم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أيام أن كان يعاني من شدة نزول الوحي وكان يخشى أن يضيع منه، يقول له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ويقول له: لا تحرك به لسانك أثناء نزول الوحي عليك، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا على العظيم، يتحدث بأسلوب العظمة، علينا نا إن علينا جمعه، جمع القرآن على الله وقراءة القرآن على الله، على الله، الله سبحانه وتعالى يجعلها، سبحانه وتعالى يجعلها وعدا يعد به سبحانه: إن علينا جمعه وقرآنه. القرآن يعني طريقة القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، وعلى الله بيان القرآن. وجاءت السنة المطهرة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالرسول أوتي وحيا آخر يفسر الوحي الأعظم، سنته صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن الكريم. ولذلك كان عندنا مصدران عظيمان لديننا، القرآن والسنة، ولن يفترقا، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: لن يفترقا القرآن والسنة حتى يرد علي الحوض. إذن القرآن والسنة من أراد أن يفصل بينهما فقد أراد محالا، هذا أمر يستحيل، القرآن مع السنة. ولذلك جاء في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى. ويقول عن عظمة هذا القرآن الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن لو نزل على الجبال الصم، ماذا كان وقع نزول القرآن الكريم على هذه الجبال الصلبة؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كلام الله، أتدرون ما معنى كلمة كلام الله التي كان ينافع عنها إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد في فتنة ما يسمى بخلق القرآن؟ ويقول: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. لا تظنوا أنها مسألة فلسفية كلامية، أبدا، قضية عظيمة. حينما نقول إن القرآن مخلوق يصبح كسائر مخلوقات الله، ككل المخلوقات، ولكن كلام رب العالمين. اسمعوا أيها الناس، إن السماوات وإن الأرض وإن البشر وإن كل شيء خلق بكلام الله. كن فكان، كلمة كن يقولها رب العالمين، بها يخلق الله الخلق، وبها يرزق الله الخلق، وبها يفني رب العالمين الناس، كما يقول: ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة. إذن بكلمة كن كانت الدنيا، بكلمة كن تكون القيامة. انظروا إلى القرآن الكريم مليء بكلمات الله، عدد حروف القرآن آلاف الحروف مثل كلمة كن، ولكن كلمة كن كلمته التكوينية، أما القرآن فكلماته التشريعية، كلام رب العالمين، كلام خرج من رب العالمين، كلامه الذي تكلم به سبحانه وتعالى. إذن وأنت تقرأ القرآن اعلم أنك تقرأ كلام رب العالمين، الله سبحانه وتعالى تكلم، فعلمنا أن نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. ينزل القرآن كلام الله على القلوب المتعطشة لسماع كلام الله سبحانه وتعالى. فإن كانت هذه القلوب مستعدة لسماع كلام الله كما قال سبحانه إن في هذا عن القرآن الكريم لذكرى، إن في هذا لذكرى لمن كان له قلب. ينزل القرآن على أصحاب القلوب، أما أصحاب القلوب الميتة فهؤلاء لا خير فيهم لأنهم لن يستفيدوا من القرآن الكريم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، في سورة قاف له قلب، قلب واعي، قلب حي. حينما ينزل القرآن كالمطر على الأرض الخصبة المستعدة للإنبات تنبت إيمانا، تنبت أعمالا صالحة. ولذلك قال سبحانه هنا إن في ذلك لذكرى، من القلب الذي يتذكر؟ صاحب القلب الذي يتذكر، الذي له قلب سليم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يلقي سمعه فيستمع للقرآن الكريم استماع منصت، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذن تعطي القرآن قلبك وتعطي القرآن سمعك، بهذا تستفيد من هدى القرآن الكريم. ولذلك لما جاءت الجن، اسمع، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، يستمعون لم يقل يسمعون، لأن السمع غير الاستماع. السمع الآن من الممكن أن تمر سيارة بجوارنا فنسمع صوت نفير السيارة أو صوت بعض الباعة الجائلين في الشارع، لكننا لا نركز لأنه سمع يدخل هكذا يقتحم على الأذن بدون استعداد. لكن الاستماع يختلف، الاستماع أنك أنت الذي تستعد وتعطي سمعك إنصاتا لهذا المتكلم. ولذلك قال عن الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، جاءوا، هم الذين جاءوا لكي يسمعوا النبي فلم يسمعوه بل استمعوا، يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، محمد يقرأ القرآن الكريم، أنصتوا. فلما قضي انتهى من قراءته ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق، من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. الجن حينما استمعت للقرآن الكريم وأنصتت نالها من هداية القرآن الكريم. ولذلك قال في سورة الجن عنهم قل أوحي إلي، الرسول لم يرهم ساعة إذن، وإنما هم جاءوا واستمعوا وولوا بدون أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما علم عن طريق الوحي. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. تصوروا حينما يتعجب الجن من كلام الله عز وجل. والجن كان العرب كانوا حينما يكون فيهم شاعر مجيد كانوا يقولون إن له شيطان يوحي إليه بالشعر، فالإنسان البليغ كانوا يعزون بلاغته إلى الجن. ولذلك كانوا يعتقدون في أساطيرهم القديمة أن هناك وادي اسمه وادي عبقر، هذا الوادي وادي الجن، ولذلك ينسب إليه العبقري، عبقري، لأنه كان في وادي الجن. هذه أساطير كانت عند العرب القدماء، فكذلك كانت الكهانة عندهم، الكاهن الذي يلتقط بعض الكلمات من الجن على اتصال بالجن، كما قال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، إلى آخر ما قال في سورة الشعراء. لكن تخيل حينما وتصور حينما يستمع الجن إلى القرآن الكريم ويقولون: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. سمعوا فعلموا أنه يهدي إلى الرشد، والرشد نحن نتصور أن الإنسان حينما يصل إلى سن 21 بلغ سن الرشد، وأحيانا يكون عنده 40 أو 50 وهو لم يبلغ سن الرشد بعد. لأن الرشد أن يفهم الإنسان ويتصرف بحكمة في الأمور. الإنسان الذي عنده حكمة هو الإنسان الرشيد، ولذلك يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا، وابتلوا اليتامى، ابتلوهم، اختبروهم بالأموال، ثم يقول: فإن آنستم منهم رشدا، ليس بالسن، رشد، يستطيع أن يتصرف تصرف حكيم، يضع الأمور في نصابها، يسير على طريق مستقيم. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. القرآن يهدي إلى الرشد، هذه كلمة الجن. إن هذا كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الطريقة الأقوم. إذا وجدت طريقة مستقيمة فاعلم أن طريقة القرآن أقوم من هذا المستقيم. ولذلك كان القرآن يهدي للتي هي أقوم في العقائد، يهدي للتي هي أقوم في العبادات، يهدي للتي هي أقوم في المعاملات، يهدي للتي هي أقوم في المعاملات، كل شيء. ادخل على القرآن الكريم وأعطي القرآن الكريم نفسك كلها، عقلك، قلبك، كيانك كله، وامتحن نفسك. قال الأحنف بن قيس وهو من علماء التابعين وكان قاضيا: قرأت القرآن فوجدت فيه لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. القرآن فيه ذكري وذكرك، ذكرنا جميعا كلنا. إذا أردنا أن نرى ذكرنا في القرآن فانظر، لترى معتقداتك، لترى عبادتك، لترى أخلاقك، اعرض نفسك على القرآن الكريم. قال: فعرضت نفسي على القرآن لكي أرى نفسي في القرآن الكريم، فمررت بقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. قال: لست من أهل هذه الآية. أنا لست من أهلها. هذه الآية عظيمة، تتحدث عن أناس أعظم مني، ولكنهم نموذج ونبراس، ينبغي علينا أن نسير في هذا الدرب لكي نحصل هذه الصفات الموجودة في افتتاحية سورة الأنفال: إنما المؤمنون، وفي آخرها: أولئك هم المؤمنون حقا. اعرض نفسك على القرآن الكريم. قال: ثم عرضت نفسي على قول الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فقلت: أعوذ بالله، لست من أهلها. أنا لست منافقا نفاقا أكبر، يعني زنديق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ثم قرأ قول الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. سبحان حينما نظر قال: أنا من أهل هذه الآية. إذا معنى ذلك أن السلف كان الواحد منهم يقرأ القرآن ليس كقراءتنا. هدفنا في قراءتنا للقرآن أن نصل إلى آخر السورة. حينما نقرأ القرآن ونمسك بالمصحف هدفنا أن نختم، هدفنا أن نصل إلى تمام السورة، أن ننتهي. أنا عملت كم ختمة، هذا بالنسبة للذين يختمون القرآن أصلا والذين يقرؤونه. لا أتكلم عن الهاجرين للقرآن الذين لا يفتحونه إلا في شهر رمضان، وإنما أتكلم عمن يختم ختمة مستمرة. هذا هدف ختم السورة، لا يكن هدفك هذا، وإنما هدفك أن تقرأ القرآن لتتدبره. اعرض نفسك عن القرآن الكريم لترى إن كنت صادقا أم كنت كاذبا. إن كنت كاذبا وتتكلم بالحديث الكاذب فاعرض نفسك على القرآن الكريم. أأنت من أهل الصدق؟ أأنت من أهل الصدق الصادقين أم أنت من أهل الكذب؟ أأنت من أهل النفاق العملي؟ أأنت ممن يعد ويخلف؟ أأنت ممن تفعل كذا وكذا من الموبقات؟ أأنت من آكل الربا؟ أأنت من آكل السحت؟ أأنت ممن لا يتخلقون بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الرسول الأسوة الحسنة قالت عنه السيدة عائشة: كان خلقه القرآن. إذا أنت مطلوب منك، حتى لا نطيل لأن الكلام في القرآن لا ينتهي، أنت وأنا وكل مسلم مطلوب منه أن يعرض عقيدته على عقيدة القرآن الكريم، العقيدة الصحيحة من القرآن الكريم. إذا أردت أن تعرف الله فلن تعرف الله حق المعرفة، ولن تعرف الله معرفة صادقة صحيحة إلا من القرآن الكريم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو. اقرأ آخر سورة الحج، اقرأ آخر سورة الحج، اقرأ افتتاحية سورة طه، اقرأ كل الآيات التي جاء فيها حديث عن الله، بل افتح أي صفحة من صفحات القرآن الكريم لتجدها تختتم آيات القرآن بأسماء الله الحسنى. أعظم كتاب يعرف بأسماء الله، يعرف بالاعتقاد الصحيح، هو القرآن الكريم. أعظم كتاب رد على جميع الشبهات هو القرآن الكريم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. صرف في البيان تصريفا وعرف الناس تمام المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وعلمنا توحيد ربنا، توحيد ربوبية وألوهية وأسماء حسنى، أعلمنا كيف نتبع النبي، وأن الطريق الموصل إلى الله عز وجل هو في اتباع من؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام. من يطع الرسول فقد أطاع الله. علمنا العبادة التي تقربنا إلى الله، وأنها لا بد لها من شرطين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافقا للكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك يحبط العمل، من أشرك مع الله أحدا فقد حبط عمله كائنا من كان. تصور حينما يوجه هذا الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا معنى ذلك أنك لابد من تحقيق شرطين: موافقة هدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تقع في بدعة، وأن تكون في كل عمل مخلصا لله سبحانه وتعالى. اعرض نفسك على القرآن الكريم، اعرض عبادتك على القرآن الكريم، اعرض أخلاقك على القرآن الكريم، اعرض معاملاتك على القرآن الكريم، لترى هل أنت من أهل الرضا أم من أهل السخط والغضب. سلمنا الله وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، قال القرآن الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال في افتتاحية سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإذا الهداية الكاملة تؤخذ من القرآن وحده. ولذلك كانت سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من ركعات صلاتنا فردها ونفلها، تعلمنا بعد الثناء على الله: الحمد لله رب العالمين، حمد الله والثناء عليه وتمجيده سبحانه، أن نطلب منه الهداية. إن هذا القرآن يهدي هدى للمتقين، اهدنا الصراط المستقيم. فطلبنا من ربنا أن يهدينا الصراط المستقيم، والهداية إلى الصراط المستقيم وصفه رب العالمين بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأبان لنا عن ثلاث طرق حتى نعرف أين طريق الهداية من طريق الغواية. فبين لنا أن الصراط المستقيم هو طريق من؟ الذين هداهم رب العالمين، طريق صراط الذين أنعمت عليهم. من المنعم عليهم؟ قال سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين اهتدوا إلى الصراط المستقيم. ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم الذين علموا الحق فلم يعملوا به، لأن الإنسان أمامه علم بالحق وعمل. فمن علم ولم يعمل، من علم ولم يعمل غضب الله عليه لأنه علم، وأقيمت عليه الحجج الرسالية فعلم الحق ولكنه امتنع وعاند واستكبر. فقال: غير المغضوب عليهم. وأشهر الأمم في أنهم علموا الحق وكفروا به عنادا هم اليهود. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بهؤلاء فقال: هم اليهود. لماذا؟ لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به. إذن أمامك حق وعلم وعمل، فمن تحقق معه العلم مع العمل كان من أهل الهداية إلى الصراط المستقيم. من هم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الفريق الثاني فريق علم الحق وعاند الحق واستكبر عن اتباع الحق، فهؤلاء أهل الغضب، الأمة الغضبية، من غضب الله عليه. لماذا؟ لأنه أقيمت عليه الحجة وعلمه. إذن عند القسمة كان علم الحق وعمل به، فهذا مهتد، هذا منعم عليه. طيب لم يعلم الحق ولم يعمل به، لم يذكر. من لم يعلم الحق ولم يعمل بشيء هذا لم يذكر، لأنه هذا لم تقم عليه حجة أصلا، مثل أهل الفترة. أما من علم وعاند فهؤلاء هم المغضوب عليهم. أما من جهل ولم يعلم الحق وضل ضلالا عن الحق فعمل وأكثر كما قال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عملت وتعبت وترهبنت وكثر عملها ولكنه لم يكن عملا صالحا. العمل الذي عملته باء بالضياع لأنه كان جاهلا كما قال سبحانه الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولذلك ضرب المثل النبي صلى الله عليه وسلم للعام ببعض أفراده فذكر أن مثالا للمغضوب عليهم اليهود ومثالا للضالين النصارى كتمثيل، لأن اليهود أمة غضبية والنصارى أمة ضلت عن الصراط المستقيم. وأنت مطلوب منك في أثناء الدعاء في كل ركعة من ركعات صلاتك فرضها ونفلها أن تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم، وهذه الهداية موجودة في القرآن الكريم. مطلوب منك أن تستمع، مطلوب منك أن تنصت، مطلوب منك أن تقرأ، مطلوب منك أن تتعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة لا يتعاملون مع القرآن تعاملنا، وإنما كانوا يحفظون العشر آيات عشر عشرة، وكانوا يتعلمون أحكامها وكانوا يعملون بها، يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك لم يكن عندهم انفصام بين العلم والعمل، بين الكلام وبين السلوك. ولذلك حينما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمكم أقرأكم، فاعلموا أن الأقرأ كان الأحفظ وكان الأعلم وكان هو الأكثر عملا، لأنهم تعلموا القرآن وعملوا به. ولذلك لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة، لماذا القراء؟ لأنهم هم الحفظة، والحفظة هم أكثر الناس علما وهم أكثر الناس عملا، فكانوا في المقدمة. الردة جاءت حرب الردة، من يقوم لها؟ حفظة القرآن، القارئون الفاهمون العاملون بالقرآن كانوا في المقدمة، لم يكونوا يجلسون ويقدمون غيرهم، فكانوا هم في مقدمة الحرب على مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهما من أهل الردة، كانوا هم في المقدمة. فاستحر القتل في القراء، إذا الحفظة كانوا أكثر الناس موتا لأنهم كانوا أكثر الناس شغفا بالشهادة في سبيل الله. العلم مع العمل، لم يكن عندهم المرض الخطير الموجود عندنا الآن، انفصام بين العلم والعمل. تجد الإنسان يحفظ ولا يعلم، أو يعلم ولا يعمل، أو يتكلم ولا يعمل بما يقول به. ولا نبرئ أنفسنا، وإنما نحن مرتكسون في هذه المثالب الموجودة في زمان الناس اليوم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.